جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قلت: ثم أي؟ قال: أمك. قلت: ثم أي؟ قال: أمك. قلت: ثم أي؟ قال: أبوك. انظر إلى عظيم حق الأم في الإسلام. الأم الرحيمة، الأم الشفوقة، الأم التي أرضعتك، بل قبل هذا حملتك شهورا، الأم التي تسهر في رعايتك وتتألم أعظم مما تجد أنت من الألم. الأم أحق الناس بحسن صحابتك، ببرك، بإحسانك، ببذلك، برحمتك، بشفقتك. الأم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رغم أنف عبد، رغم أنف عبد، ثم رغم أنف عبد أدرك أحد أبويه أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رغم أنفه، أي التصق أنفه بالتراب، كناية على الخسران العظيم. أن تدرك أحد أبويك أو أن تدرك كلا الأبوين ثم لم تدخل الجنة، باب مفتوح على مصراعيه ما لم يرحل الأبوان من أجل أن تدخل جنات النعيم بالبر، بالإحسان، بالطاعة في المعروف. بل لو كان الأبوان مشركين أو أحدهما مشركا فإن الصلة لا تنقطع والبر والإحسان لا ينقطع. قال الله: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أحسن إليهم وإن كانا كافرين. وأسماء بنت أبي بكر الصديق أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول له: إن أمي جاءتني وهي مشركة على عهد قريش تسألني الصلة، ترغب منها العطاء، المعونة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلي أمك، صلي أمك بالمعروف، بالإحسان، تفقديها، أعينيها، رغم أنها مشركة على عهد. ولذلك تجد اليوم أبا مسلما، مصليا، مسبحا، حاجا، معتمرا، قد يرفع صوته، يحدق بعينيه، يلوح بيده، لا يطيعه، يرفع صوته. ترى الأب بين ولده كثيرا حزينا، لأنه يعق ربما في وقت من الضعف. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لم يأمرك بشرك، ولم يكن مشركا، مسلم بار. ومع هذا تجد الولد أو تجد البنت العقوق الذي هو من أكبر الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. قلنا: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وهادة الزور، بعد أن تحول من مجلسه فلا يزال يكررها، حتى قلنا: ليته سكت. عقوق الوالدين من الكبائر العظيمة، أن تعصي أبويك وقد أمرك بمعروف، أو أن لا تخدمهما وقد احتاج إليك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لقد كبر، رق عظمه، احتود ظهره، كثرت أوجاعه، كثرت آلامه، يريد أن يأتي

وهم يتقادفون ويتقادفون الأم من بيت إلى بيت، والزوجات خذها إلى بيت فلان، والأخرى خذها إلى بيت علان، والثالثة خذها لا أطيقها. سبحان الله. معاشر المسلمين، والله إن أمر الأبوين والوالدين أمر عظيم في الإسلام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هؤلاء الأرحام، فكيف بأعظم رحم وهو أبوك وأمك؟ باب إلى الجنة يغلقه الكثيرون اليوم طاعة لزوجته، اتباعا لهواه. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أردت الجهاد وأبواي قد منعاني، فخرجت من عندهما وهما يبكيان. قال: ارجع إليهم فأضحكهم كما أبكيتهم، أضحكهم كما أبكيتهم، إنهما الوالدان المنزلة العظيمة في الإسلام. رأى ابن عمر، عبد الله بن عمر، رجلا يحمل أمه على كتفيه ويقول: إني لك البعير المذلل، ويطوف بها على الكعبة. فقال: يا ابن عمر، هل أديت حقها؟ قال: ولا زفرة من زفراتها. ماذا قدمت لأمك؟ ماذا قدمت لأمك؟ ماذا قدمت لأبيك؟ بعضهم لا يرى عند أبيه شهرا وشهرين، وبعضهم قد هجر أباه طلبا وطمعا في رضا زوجته. عباد الله، الأب أب والأم أم، والحق عظيم. فإن أمر بمعصية فلا طاعة، فلا طاعة له في معصية الله. ولكن قل لأبويك الكلام الطيب الحسن. انظر تربية الشباب اليوم، إلا من رحم الله. وترى من العجب العجاب الصياح في وجه الأب، وترى من العجب العجاب عدم طاعته فلا يبقى في بيته. وهكذا أيضا لا يدرس دراسته، وهكذا أيضا يرافق الأشرار، مما يخجل أباه ويضعف هيبته وقيمته. الأب، ارجع إلى الوراء في تاريخ عمرك، كنت ولدا صغيرا، كنت رضعا، كنت طفلا، كنت فتى، ما الذي بذله أبواك؟ أيها الجاحد، أيها المنكر للجميل، لو أن جارا أو صديقا أحسن إليك مرة لحفظت ود إحسانه عمرك. والأبوان وكأنهما لم يفعلا شيئا. سبب وجودك في الدنيا أبواك، ألا فاتق الله وأصلح واقترب إلى والديك وأحسن قبل أن يطبقا في الثرى ويرحلا. باب أغلق قد كان مفتوحا، باب حسنات. إذا توجه إلى الله بالدعاء لولدك فإنك تصدق وتعان، تحمى وتوفق. الوالد، الوالدة، ما لك حول أبنائك وزوجتك؟ ما لك تشير عليك؟ وليست بامرأة صالحة التي تفرق بين الزوج وأبيه وبين الزوج وأمه. لا، الصلاح أن تأمره ببر والديه والإحسان إليهما، سيما إذا كبرا واحتاجا إليه ما كان يحتاج عند أن كان قويا، كان يكد لأجلك وكان يشقى لأجلك بل كان يبكي لأجلك. أنت اليوم صرت رجلا ولربما يغدق عليك بالأموال وتستنكف أن تفعله مالا يسيرا أو أن تطعم أو أن تلبس. عباد الله، ما هذا الذي جثى على قلوبنا من القسوة والغلظة؟ عباد الله، ما الذي جرى حتى صار الآباء والأمهات ليسوا بشيء؟ صديقك، زميلك، رفيقك، صاحبك تبذل له كل شيء، أبوك تجر وتعنف وتدفع الباب أمامه وتغلق النافذة عليه، وهكذا أيضا ترفع صوتك حتى صار الأب يخاف يوما أن يلقى ويدفع. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين، احرصوا على بر الوالدين والإحسان إليهما، وما قد يقع من الأب أو الأم من الظلم فإنه ينبغي أن يعالج بالحكمة والرفق. فإذا كان قد يزلا أو قد يأمرا بما هو خطأ فالواجب التلطف وبيان عظم حقهما، وأن نتربى جميعا على تعظيم حق الأبوين لا تتقدمه إذا كان ماشيا، لا تكن أمامه، وهكذا أيضا تسبقه في الطعام. بل جاء عن بعض السلف أنه لا يأكل اللحم في قصعة أبيه لأنه يخاف إن أكلها أن أباه يرغب في قطعة اللحم هذه. وكان بعضهم أيضا يمشي على أطراف قدميه وقد سكن فوق بيت أبيه من أجل أن لا يتأدى الأبوان بوقع القدمين. تعظيم لحق الأبوين الذي أمر به الله وأمر به رسوله. اليوم ترى عجبا من عدم الأخلاق مع الآباء، إذا كان مجرد التأفف فلا تقل لهما أف، فكيف بمن يقول كلاما سيئا جارحا لأبيه أو لأمه؟ كيف بمن يهجر الأب والأم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، كيف إذا كان المهجور أبا أو أما؟ بعضهم هجر أمه سنة كاملة، أمه، وبعضهم سنتين، وبعضهم عند الموت ما أراد أن يقترب منها. ما هذا؟ فلتتقوا الله في آبائكم، في أمهاتكم، اتقوا الله قبل أن يغلق إلى الجنة فتندم حين لا ينفع الندم. ما أطيبها من مال يدفع لأب أو أم، ما أطيبه من طعام تقدمه لأبويك، ما أطيبها من خدمة تقدمها لأبويك وتخفض لهما جناح الذل من الرحمة وتقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الجزاء من جنس العمل، أحسن إليك ربك، أطعمك، سهر لأجلك، ثم الجحود، النكران، التعالي، التعاظم، ترفع يدك، تصرخ في وجهه، تجلس جلسة المترفع على أبيك، تلقبه الشيبة أو الشيباني. جاء الشيباني، جاء الشيباني، جاء أبي. أيها المسلمون، عظموا حق الآباء والأمهات، واتق الله. رغم أنف عبد أدرك أبيه ولم يدخل الجنة، قل يا محمد آمين، فقال آمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا بر الوالدين والإحسان إليهما. اللهم إنا نسألك البر بهما وأن يكونا طريقا إلى جنات النعيم. اللهم من كان من إخواننا عاقا ترجع به إلى البر والصلة. اللهم حبب قلوب الأبناء للآباء، وحبب قلوب الآباء للأبناء. تراحموا عباد الله، تراحموا فيما بينكم، ارحموا الآباء، ارحمه وقد شاب، ارحمه وقد رق عظمه، ارحمه وقد احتودب ظهره، ارحمه وكان من الموت قاب قوسين أو أدنى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.